وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا يا رب العالمين. أما بعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن قصة سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا أيوب عليه السلام ذكر في القرآن في 4 مواطن، وفصلت قصته بشكل مختصر 2، ولم يرد في القرآن الكريم عنه كثير كلام، ولكن ورد في بعض الإسرائيليات بعض الكلام عنه، نريد أن نفنده إن شاء الله اليوم، ونتحدث عما ورد في تفسير الآيات الكريمة في حقه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيوب عليه السلام كان أحد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تعالى في بلاد الشام، كان يسكن في مدينة دمشق ويتنقل فيما حولها، أرسل إلى أهل دمشق وإلى من حولهم من بلاد الشام، وهو من أحفاد سيدنا إسحاق ابن يعقوب، إسحاق ابن إبراهيم عفوا عليه السلام. فهو إسحاق يكون جده الرابع، يعني جد جده، إسحاق ابن إبراهيم يكون جد جد أيوب، وأمه أم أيوب تكون بنت سيدنا لوط عليه السلام، فلوط عليه السلام جده أبو أمه. هذا النبي الكريم كان من أغنياء تلك البلاد، كان يملك قرى واسعة كلها له، قرى بما فيها من عبيد ومواشي وزراعة، وكان يملك من الأموال الكثير والقصور، وكان عنده أولاد كثيرون أيضا، كان يقال عنده يعني 7 من الذكور و7 من الإناث، 14 ولد. كل هذا اختبره الله تعالى به فأذهبه كله دفعة، لم يبق منه شيء. اختبر الله تعالى شكره فكان شاكرا، عندما كان غنيا كان شاكرا لنعمة الله عز وجل وحامدا له، فلما أذهب الله المال والأهل والولد لم يبق له إلا الزوجة فقط، مات أولاده جميعا وتهدمت بيوته وأجدبت أرضه وذهبت أمواله، ولم يبق له أحد في الدنيا إلا الزوجة فقط. اختبار شديد جدا من الله تبارك وتعالى، فكان عليه الصلاة والسلام مثال الصبر، لذلك قالوا إن الله تعالى يحتج يوم القيامة على عباده الأغنياء بسليمان عليه السلام. يعني إذا واحد من الأغنياء يوم القيامة قال لله تعالى إنه عصى ربه بسبب الغنى ولا يستطيع الغني أن يكون شاكرا، فإن الله يحتج عليه بسليمان، يقول هذا عبدي سليمان جعلته أغنى أهل الأرض في زمانه، غنيا وملكا وسلطة وجاه وكذا، ومع ذلك شكرني، فلماذا لم تشكرني أنت؟ ويحتج على العبيد والأرقاء بيوسف عليه السلام حينما أخذ فبيع عبدا في مصر ثم صبر وكان مثالا لطاعة الله عز وجل، كذلك يحتج الله عز وجل على الأرقاء يوم القيامة بيوسف، ويحتج على أهل البلاء بأيوب عليه السلام. فإذا كان أحد الناس ابتلاه الله بشيء فلم يصبر وأراد أن يوم القيامة أن يحاجج، فإن الله يقول له هذا عبدي أيوب ابتليته بما لم أبتلي به أحدا من عبادي، فكان مثال الصبر، فلماذا لم تصبر مثل ما صبر؟ ولذلك قال الله تعالى فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة، ليس لأحد حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله يرسل الرسل ويرسل معهم الشرائع ويجعلهم أمثلة للطاعة وأمثلة للاقتداء بما يريد الله عز وجل، حتى لا يحتج أحد على الله يقول أنا مالي عرفان وما أدري ماذا تريد وما أدري ما الذي يرضيك. يقول الله تعالى له يوم القيامة لقد أرسلت لك الرسل وأنزلت لك الكتب والشرائع حتى لا يبقى لك حجة فيما أردت منك. ابتلي عليه السلام وفقد كل هذا ولم يبق له إلا هذه الزوجة، فكانت تخدمه وتحضر له الطعام المناسب، وكانت كما قالوا تشتغل في البيوت تخدم الناس وتقدم لزوجها ما يحتاج من طعام. وذات يوم باعت ضفيرتيها، باعت ضفيرتي، قصت شعرها وباعته، كان يبدو جائزا هذا في شريعته، باعت ضفيرتيها لتشتري بثمن الضفيرتين طعاما، فغضب أيوب عليه السلام منها وحلف بالله لئن برئ ليضربنها 100 ثوط، 100 جلدة يعني. وما ورد الآن، ننتقل إلى ما ورد في الإسرائيليات الواهية والضعيفة جدا، بل الموضوعة والمكذوبة. ورد في بعض الإسرائيليات أن أيوب عليه السلام لما ابتلاه الله قالوا إن إبليس قالوا يعني، وهذا كله كذب طبعا، بس نريد أن نعرف هذا الكذب حتى إذا قرأناه في الكتب لا ننخدع به. قالوا إن إبليس كان له مكان في السماء السابعة، كل سنة يوم أو كل شهر يوم يقف فيه موقفا يخاطب فيه الله عز وجل، مع أنه نحن نعلم أن الله طرده ولعنه وأنزله من الجنة، فكيف يكون له مقام عالي بمنزلة مقام إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام مقامه في السماء السابعة الآن، يعني في عالم البرزخ قبل الآخرة، كما ورد في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. في كل سماء يوجد كعبة، نحن في الأرض الكعبة هي في مكة المكرمة، في كل سماء يوجد مثال للكعبة يطوف حوله الملائكة، ملائكة هذه السماء. بيت السماء الدنيا يقال له بيت العزة، وفي السماء السابعة يقال له البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في سورة الطور، قال والبيت المعمور. فالبيت المعمور هذا مكان للعبادة، يعبد الملائكة ربهم فيه ويطوفون حوله، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون حوله ولا يعودون إليه مرة ثانية، لأنه عدد الملائكة أعداد هائلة جدا. فإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فكيف يرتقي إبليس إلى هذا المقام العالي؟ قال، تتابع القصة الخرافية هذا الكلام، فتقول إن إبليس قال لله عز وجل إن عبدك أيوب شكر لأنك أعطيته مالا، ولو سلطتني عليه لما شكر ولا ما صبر. فيقولون إن الله سلط إبليس عليه، قال سلطتك على ماله، فأحرق ماله أو أذهبه فصبر، قال لو سلطتني على أولاده، قال سلطتك على أولاده، فسلطه فقتل أولاده، ثم سلطه على جسده، قال فنفخ فيه نفخة فاشتعل مثل النار، يعني صار عنده حكة وجرب وكذا وأمراض معدية إلى غير ذلك من الخرافات. قالوا ومع ذلك كله صبر أيوب عليه السلام، هو فعلا صبر، ولكن ليس المسلط عليه الشيطان. وأما قوله تعالى حكاية عن أيوب، قال وإذ قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا ليس معناه أن الشيطان فعلا هو الذي مسه، ولكن هذا من باب الأدب في الخطاب مع الله تعالى. علمنا القرآن كيف نتأدب مع الله في مقامين، مقام العلم ومقام الأدب. مقام العلم يقول كل ما في الكون بخلق الله عز وجل، الخير خلقه الله والشر خلقه الله، الإيمان خلقه الله والكفر خلقه الله. عندما تأتي إلى بحث العلم كل شيء بخلق الله، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في العالم العلوي ولا السفلي إلا بإرادة الله عز وجل. أما في مقام الأدب يقول نبينا صلى الله عليه وسلم والخير في يديك، في خطابه لله تعالى ودعائه، والخير في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. لا يقصد أن الله لم يخلق الشر، ولكن أدبا مع الله لا ننسب الشر إلى الله، لا ننسب الشر إلى الله. لذلك قالوا، قال علماء التوحيد في الكتب، قال إذا سألك ملحد من خلق الذبابة مثلا، أو من خلق البعوضة، أو من خلق القمامة، ماذا تقول له؟ لا تقول له الله خلقها، تقول له الله خالق كل شيء. تدخل بالمعية ولكن لا نخصص، تقول الله خالق كل شيء، وفعلا الله خلقها، ولكن ليس من الأدب أن تقول سبحانك يا من خلقت الذباب مثلا، لا، تقول سبحانك يا رب العرش العظيم، سبحانك يا من خلقت السماوات السبع، هكذا نسبح الله، ما نقول سبحانك يا من خلقت، مع أنه كله خلقه الله، ولكن في مقام أدب ومقام علم. لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني، نسب المرض لنفسه مع أن الذي أمرضه هو الله، قال وإذا مرضت فهو يشفين. والخضر عليه السلام شو قال له موسى؟ قال له فأراد ربك أن يبلغا، لما كان في كنز وخير قال أراد ربك، لما كان في عيب بالسفينة قال فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربك أن أعيبها، لم ينسب العيب إلى الله عز وجل، نسب العيب إلى نفسه هو. وقال واستنبط بعض العلماء هذا من الفاتحة أيضا، فاتحة الكتاب علمنا الله فيها الأدب، قال صراط الذين أنعمت، في خطابه لله قال أنعمت، لأن مقام الإنعام ينسب إلى الله، أنعمت عليه، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب، لم يذكر من الذي غضب، مع أنه الله هو الذي غضب عليهم، فهذا مقام أدب. فهنا يعلمنا القرآن الكريم كيف نتأدب. فهنا قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما قال له يا رب أنت مسستني بنصب وعذاب، قال نسب الضر والنصب إلى الشيطان، عرفت كيف؟ إذن هذا مقام أدب. فبعض المفسرين استغلوا فرصة قوله تعالى مسني الشيطان بنصب وعذاب، فتلقفوا من هنا وهنالك الإسرائيليات الباطلة والموضوعة والموجودة في الكتب المحرفة عند أهل الكتاب، فحشوا بها كتب التفاسير والتواريخ، فاغتر بها كثير من الناس. من هذه القصص أيضا المحرفة أنه إبليس إجا لعند مرت زوجة أيوب عليه السلام، فقال لها أنا طبيب، وأنا في رواية قال لها أنا إله الأرض، إذا سجدت لي سجدة فإني أشفي زوجك وأعيد له ماله وولده. قال فذهبت إلى أيوب لتخبره، فأنكر عليها أيوب هل يليق بامرأة نبي، امرأة صابرة تخدم زوجها وهي زوجة النبي الصابرة المحتسبة التي ورد عنها أنها من أحفاد يوسف عليه السلام، وكانت كما قالوا امرأة صالحة، هل يليق بها أن تعتقد أن هذا الشخص الذي جاء أنه هو إله الأرض؟ وأين الإيمان؟ وأين أحد الناس من العوام إذا قال الشيطان جاء لا يعتقد ولا يصدق هذا. المهم هذه كلها خرافات. من هذه الخرافات أيضا التي لا تليق بالأنبياء أيضا أن قالوا إن أيوب عليه السلام أصيب بكل الأمراض المعدية والفتاكة، حتى كانت الدودة تخرج منه فيمسكها ويعيدها إلى جسمه، حتى نفر منه الناس وألقوه على المزبلة. النبي يلقى على المزبلة يا جماعة، لا يمكن. علماء التوحيد ذكروا في كتبهم من أهم صفات الأنبياء أنهم لا يصابون بالأمراض المنفرة، ذكروا من صفات النبي أنه يكون مثلا اللهم صل على النبي فطنا زكيا، من الأنبياء لازم يكون ذكي، لازم يكون فطن، لازم يكون سليم من العيوب، وذكروا أنه لازم يكون مبرأ من العيوب المنفرة. يعني ما بصير يكون مثلا نبي له شكل منفر مثلا مشلول أو كذا أو مقطوع، أو لأن الناس يعيرونه بذلك، لازم يكون كامل. حتى في النسب كان الأنبياء أكمل الناس نسبا وأحلاهم صورة ودائما في أحسن مكان، حتى لا يعيره إنسان بشيء من النقائص. فلا يليق بالنبي أيوب عليه السلام أن يلقى على مزبلة وأن يتأفف الناس من صحيح مرض، مرض شديد نعم، فقد أهله وماله وولده، هذا كله صحيح، ومرض مرض لم يمرضه أحد، كل هذا صحيح. أما أن يلقى على المزبلة وتخرج الدودة منه ويعيدها ويقول لها كلي مما رزقك الله، هذا كله كلام باطل وليس صحيحا. المهم زوجته حلف هو يمين أنه يضرب 100 صوت، إما لأنها باعت ضفائرها أو لأنها قصرت في حق من حقوقه كما ذكروا. بعد ذلك ورد في الحديث أن أيوب عليه السلام جاءه اثنان من خواص أصحابه، اثنان كانا يزورانه دائما في أثناء المحنة، فقال له، قال أحدهما للآخر: إن أيوب قد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد. قال: كيف؟ قال: هو منذ 18 سنة ابتلاه الله 18 سنة في هذا المرض. قالت له زوجته: اطلب من الله أن يعافيك. فقال لها: كم عشت قبل ذلك في الرخاء؟ قالت له: عشت 70 سنة في الرخاء. قال: فإني أستحي من الله أن أطلب منه حتى أعيش مثلها في البلاء. أنا عشت 70 سنة في الرخاء، على طول من أول ما يجي البلاء أطلب أنه الله يصرف عني، أنا صابر وراضي. فلم يطلب من الله سبحانه وتعالى في البداية. فلما قال له لماذا، قال: تعتقد أن أيوب أذنب؟ قال: لأن الله لم يرحمه 18 سنة وهو في البلاء، والله تعالى لم يكشف ما به من الضر. فذهب هذا الرجل وأخبر أيوب، فحزن أيوب وقال، رفع يده إلى السماء وقال: ربي إني مسني الضر، إني مسني الضر. شوف حتى في دعائه كان مؤدبا مع الله تعالى، ما قال له: يا رب أنت مسيتني بالضر، بس يشكو الحال، أنا مريض يا رب وأنت أرحم الراحمين. ما قال له ارحمني، حتى يعني الطلب كان فيه أدب، مثل ما قال سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس ما قال: ربي أخرجني من بطن الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك، يعني أنت ما بتظلم حدا، سبحانك منزه عن الظلم، إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له، مع أنه ما دعاه دعاء، وحد وسبح واتهم نفسه، قال: فاستجبنا له. وهنا أيضا قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعافاه الله. كيف عافاه الله تعالى؟ قال الله تعالى له: أركض برجلك، أي اضرب الأرض برجلك. فضرب الأرض برجله فنبع منها نبع ماء. قيل أن ربنا عز وجل قال: هذا مغتسل بارد وشراب. قالوا بعض الروايات تقول إنه نبع له نبعان، نبع حار اغتسل به فشفاه الله، وهو الآن موجود في بلد قريب بين سوريا وفلسطين، هي الآن داخل الأراضي التي تحتلها اليهود، تسمى الحمة. الحمة هذه فيها ينابيع حارة يستشفي بها الناس من الأمراض. يقال إن هذا النبع هو الذي أنبعه الله لأيوب عليه السلام، والله تعالى أعلم بهذه، هل هو ولا غيره. المهم ضرب يا أيوب عليه السلام الأرض برجله فنبع منها نبع ماء. قيل إنهما نبعان، نبع حار ونبع بارد، لأنه قال: هذا مغتسل بارد وشراب. فإما أن يكون نبع واحد بارد اغتسل منه وشرب فعافاه الله وأعاد له ما فقد من نضارة جسمه وعاد الجسد كما كان بإذن الله تبارك وتعالى، وشرب منه فأذهب ما به من أمراض باطنة، فتمت النعمة عليه ظاهرا وباطنا بإذن الله. وقالوا إن الله تعالى أرسل له ملكا ومعه ثوبا من الجنة فاكتسى به. وبينما هو كذلك تأخر عن زوجته فاستبطأته وجاءت تبحث عنه فوجدته، فقالت له، وهي لم تعرفه لأنه عاد كما كان، فقالت له: يا أيها الرجل، أرأيت رجلا عليلا مريضا؟ أرأيت نبي الله المريض الذي كان جالسا هنا؟ فوالله ما رأيت أحدا أشبه به منك حين كان في فترة الصحة. فقال: أنا أيوب، قد عافاني الله تبارك وتعالى ورد علي جسدي. نعم. ثم بعد ذلك أعاد الله تعالى له ما فقد من الولد ومن المال. كيف؟ قال الله تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معه. قال بعض المفسرين إن الله تعالى أحيا له أهله، يعني أولاده الذين ماتوا، أحياهم فرآهم عيانا وعاش معهم. قالوا: وأما الموت الذي ماتوه فلم يكن ميتة الأجل، لأن ربنا إذا أمات الإنسان بانقضاء أجله فإن الله تعالى قضى أن الميت لا يعود إلى الدنيا، ولكن أناس كما ورد في القرآن مرتين، هذه الثالثة إن كان هذا هو التفسير الصحيح. المرة الأولى الذين قال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، أناس أماتهم الله فترة من الزمن ليس بآجالهم، يعني آجالهم لم تنتهي. مثلا إنسان له أجل 100 عام يميته الله بعد 70 عاما، في هذه 100 تخرج الروح من الجسد ليس خروجا إلى عالم البرزخ، ولكن الجسد مثل النائم، يصير مثل النائم ولا يرى عوالم البرزخ ولا ينتقل إلى عالم الآخرة، يبقى في عالم الدنيا ولو تفتت الجسد، ثم يعيده الله بقدرته ويعيد الروح إلى الجسد مرة ثانية مثل النائم إذا استيقظ، ولكن هذا لا يرى عوالم الآخرة ولا ينتقل إلى عالم البرزخ لأن له أجلا لا بد أن يمضيه. فهؤلاء قالوا إن الله أحيا أولاده الذين ماتوا بدون آجالهم، يعني أماتهم الله ابتلاء لأيوب ثم أعادهم ليتمموا الآجال التي قضاها الله له. وقيل في التفسير في القول الثاني بل إن الله أماتهم فعلا ويجمعه بهم يوم القيامة، فجعل له أجر فقدان المصيبة ثم عوضه بدلا منهم في الدنيا. وظاهر الآية، ظاهر الآية يفيد أن الله أحياهم، لأنه قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم، وهبنا له أهله يعني أعادهم له ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وفي الآية الثانية رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، يعني هذا ذكرى ودرس للصابرين من العقلاء والمؤمنين إلى يوم القيامة. ثم عاد الله له الأرض فأنبتت أكثر مما كانت تنبت، ورزقه الله من المال ما لا يخطر لكم بالحسبان. أتدرون كيف رزق الله أيوب المال؟ أمطرت عليه السماء ذهبا وفضة، فملأت بستانا من بساتينه ذهبا وبستانا آخر فضة. ورد في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، فجعل يحثو ويملأ ثيابه، ما كان شالح ثيابه حاططها بالأرض، صار يعبيها من الذهب هذا. فأوحى الله إليه ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال يا ربي لا غنى لي عن بركتك، هاي بركة من الله، حلال صافي رزقه الله، قال له أنا ما لي غنى عن بركتك. وفي رواية قال ألم تشبع؟ فقال يا رب ومن يشبع من رحمتك. فأعاد الله له المال والأهل ورزقه أضعافا، ولد له أولاد مثل الذين كانوا عنده، فتضاعف عدد أولاده، وأعاد له الصحة والمال بعد أن صبر صبرا طويلا على ما ابتلاه الله تعالى به. من جملة الأولاد الذين رزقه الله إياهم ولدا يقال له بشر، بشر هذا هو الذي يقال له ذو الكفل، ذو الكفل هذا الذي ورد في القرآن بدون أن يقص الله تعالى علينا من قصته شيئا، ولكن الله ذكره مرتين في سياق الأنبياء، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، ذكره مرتين في القرآن مع الأنبياء. ذكروا قصة عن ذو الكفل، لماذا سمي ذا الكفل؟ قالوا إن اليسع عليه السلام، اليسع أحد الأنبياء من بني إسرائيل، قال اليسع هذا كبير في السن، فأراد أن يستخلف خليفة من قومه يحكم بينهم بالعدل وهو حي قبل أن يموت، يختبر كيفية الحكم بين الناس وتبليغهم أوامر الدين. فقام خطيبا في قومه فقال من يتكفل لي بثلاث وأستخلفه؟ قال ما هي الثلاث؟ قال أن يصوم النهار وأن يقوم الليل وأن لا يغضب. فقام رجل اللي هو ذي الكفل ابن أيوب، زعموا أنه ابن أيوب، مو أكيد يعني في قول أنه هو ابن أيوب، فقام فقال أنا أتكفل بهذه الثلاثة. في اليوم الثاني قام اليسع وطلب من الناس هذا الطلب مرة ثانية، فقام نفس الرجل قال أنا أتكفل أن أقوم بهذه المهمة، أن أصوم النهار وأقوم الليل ولا أغضب، فتخلف يعني جعله خليفة عليه. قالوا فجاء الشيطان ليختبره، تسلط عليه يريد أن يغضبه وأن يخرجه عن الوفاء بالعهد الذي عاهد اليسع عليه. فجاءه في فترة النوم، هو كان طول الليل يقوم الليل ما ينام إلا في فترة القيلولة فترة صغيرة، فجاءه في فترة النوم وأيقظه من النوم بصورة إنسان طبعا، وقال له أنا اختلفت مع قومي وأريد أن تحكم بيني وبينهم. قال له ما هي القضية؟ فقصها عليه وأطال في الكلام حتى أذهب له فترة النوم. قال له إذا جلست غدا للحكم بين الناس فتعال إلي أفصل بينك وبين قومك. في اليوم الثاني جاءه في نفس فترة النوم ويريد أن ينام، صار له 24 ساعة منايم. رجع إبليس لعنده وقال له ليش ما جيت في فترة الحكم؟ قال له والله قومي لما قلت لهم تعالوا نذهب إلى إلى بشر هذا قالوا لي خلص قود اللي بدك يعني ما عاد في مشكلة. لما قضت المدة رجعوا نكسوا العهد، طبعا هو كذاب. رجع المهم صار يزعجه يومين ثلاثة، آخر يوم يريد أن ينام حط حارس على الباب قال له لا تخلي حدا يفوت لعندي. فإبليس دخل من قوة أو من طاقة وأراد أن يغضبه فعرفه أنه عدو الله. قال له عدو الله؟ قال له نعم أريد أن أغضبك. فما استطاع، فبما أنه وفى بما تكفل به فسمي ذا الكفل. غير هذا ما ورد عنه في الكتب. وأما الكفل بدون ذو في حديث عن الكفل رواه الترمذي. يقول ابن عمر رضي الله عنه سأحدثكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول 7 أو 10 بل سمعته أكثر من 10 مرات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أني سمعته كذلك يعني عدة مرات لما حدثتكم به. قال كان رجل من بني إسرائيل يقال له الكفل، ليس هو ذو الكفل، ذو الكفل نبي، هذا الكفل رجل عاصي كان لا يتورع عن ذنب إلا ارتكبه. ويوم من الأيام جاءته امرأة محتاجة إلى المال فقالت له أقرضني 60 دينارا. فقال لها لا أقرضك حتى تمكنيني من نفسك، طلب منها الزنا يعني. فمكنته للحاجة الشديدة، فلما جلس معها بكت وأرعدت صارت ترجف وتبكي. فقال لها ما لك أكرهتك؟ فقالت له لا ولكن هذا عمل لم أفعله في حياتي. قال أبدا ما فعلتي؟ قالت لا ولكن الحاجة أحوجتني إلى هذا. فترك لها الدنانير وقام عنها ولم يفعل معها شيئا، وحلف بالله ألا يعصي الله قط. في نفس اليوم مات الكفل هذا مع أنه ما عمل صالحات ولكن تاب إلى الله، فقام مكتوبا على بابه غفر الله للكفل بالتوبة التي تابها. فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اسمه الكفل وهو غير ذي الكفل. خلاصة القصة في قصة سيدنا أيوب عليه السلام، قلنا إنه حلف يمينا أن يضرب زوجته 100 جلدة، فقال الله تعالى له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أراد الله تعالى له أن يبر بيمينه وفي نفس الوقت ألا يضربها حدا كبيرا لأنها كانت مؤدبة وكانت نعمة زوجة لهذا الزوج الصالح. ولكن يعني إذا أخطأت مرة ما لازم نضربها نحن، كما قال عليه الصلاة والسلام اضربوهن، يعني الرجال عندما يؤدبون النساء عند الضرورة قال اضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يجوز للرجل أن يضرب ويؤذي على الوجه وعلى الرأس وعلى الأماكن الحساسة وأن يضرب بالحديد وأن يضرب بالأسلاك، لا يجوز هذا كله. الضرب هو عبارة عن ضرب تأديبي فقط، عبارة عن إهانة للمرأة التي لم ترعوي عندما هجرها في المضاجع وعندما وعظها عندما ذكرها بالله، كل هذا لم يجدي معها، كل هذا لم ينفع. بعض النساء لا ينفع معهن إلا هذا الأسلوب الذي أمرنا الله الذي خلق النساء وهو أعلم بهن. مو كل النساء، في نساء إذا قال لها زوجها لقد زعلت منك فإنها لا تنام الليل لأنها تخاف من الله، هذه لا ينفع مع الضرب، هذه يكفيها أن تقول لها اتق الله. إذا كانت المرأة مؤمنة تقول لها اتق الله يكفيها، إذا لم تكن إيمانها قويا لم يكن إيمانها قويا ولم تنتفع بالوعظ والتذكير فإنك تهجرها في المضجع، تهجرها. المرأة التي تحب زوجها إذا هجرها ساعة فإنها تتأدب، أما إذا كانت لا تنتفع بالوعظ ولا بالتذكير قال الله وقال الرسول لم ينفع معها، والهجر في المضجع لم ينفع معها، وبعدين كل هذه الأساليب ما نفعت. إذن هناك بعض النساء تحتاج إلى فعلا إلى ضرب، وليس الضرب هو الضرب المبرح، لأنه إذا بدنا نوصل لمرحلة الضرب المبرح معناه تصفينا مثل الدواب ما بينفع. الطلاق أولى من هذا، الطلاق والفراق أولى عند ذلك. إذا قال الله تعالى واضربوهن، أي ضرب تأديب، يعني ضرب خفيف على الكتف كذا أو ضرب على الإيد، يعني إهانة بسيطة حتى تشعر أنها مذنبة. لذلك الله عز وجل أراد أن يبر أيوب بيمينه، طبعا هو حلف يضرب 100، فقال الله تعالى له خذ بيدك ضغثا، يعني خذ حزمة من الحطب اليابس والأخضر مخلوط مع بعضه يقال له ضغث، كما قلنا في تفسير سورة يوسف عليه السلام قالوا أضغاث أحلام، الأضغاث هي المختلطة، يعني خليط، ليست صحيحة هذه الرؤية. وكذلك الضغث هو حزمة، فأخذ حزمة فيها 100 عود وضربها به ضربة واحدة فكأنه ضربها 100 ضربة. هذه رخصة من الله تعالى لأيوب فقط. قال العلماء ولا يصح في شريعتنا إذا حلف الإنسان أن يضرب فلانا 100 ضربة أن يضربه ضربة واحدة ب100 حزمة، يعني بحزمة مؤلفة من 100 عود ضربة واحدة تجزئ. قال هذا لا يجزئ، بل هو منسوخ في شريعتنا، وهذه خاصة لأيوب عليه الصلاة والسلام إكراما لهذه المرأة الصالحة. هذا درس عظيم جدا من دروس الصبر. الصبر أيها الأحباب أمر عظيم جدا، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. ضياء يعني يوم القيامة عندما تحتاج إلى ضوء وإلى نور في ظلمات يوم القيامة يكون الصبر ضياء. وقال تعالى وبشر الصابرين، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وورد أحاديث كثيرة جدا عن الصبر، منها أن الإنسان المؤمن لا يزال البلاء به في أهله وماله وجسده حتى يمشي على الأرض بين الناس وليس عليه خطيئة. قال وعندما يوفي الله تعالى الصابرين أجرهم يوم القيامة يود أهل البلاء، يود أهل البلاء لو عفوا يود أهل العافية في الدنيا لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من النعيم الذي يعطيه الله لأهل البلاء. نحن ماذا نطالب؟ نطالب الآن أولا أن نسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية. رجع ثاني يوم يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال له سل الله العفو والعافية. ثالث يوم قال له سل الله العفو والعافية فإنك إن أعطيت العافية في الدنيا وأعطيت العافية في الآخرة فقد أفلحت. تخيل أنت عافاك الله في الدنيا من البلاء ومن الفقر ومن فقدان الأهل والأولاد ومن الأمراض ومن العمى ومن غيرها من البلايا، وعافاك الله من السجون ومن فيها من المظلومين وغير المظلومين، يعافيك الله من أن ترتكب جريمة أو تقتل إنسان أو تشرب خمر أو تعصي، كل عافية. يعافيك الله في القبر من البلاء الذي فيه، يعافيك الله من فتنة المسيح الدجال، يعافيك الله من زلة القدم على الصراط، يعافيك الله عند الميزان وعند الصراط وعند تطاير الصحف. عافية شغلة كبيرة فيه. قال له إن أعطيت العافية في الدنيا والعافية في الآخرة فقد أفلحت. لذلك قال ما أعطي الإنسان بعد أو ما سأل الله بعد اليقين خيرا من العافية، ما سأل الإنسان ربه شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. لذلك دائما خليه على لسانك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. قال وإذا رأيت مبتلى، أنت الآن عندك حصن ووقاية، تطعيم، تطعيم حقيقي لكل مرض تراه بعينك أو تسمع به بأذنك، إن كان مرض معنوي أو مرض حسي. مثلا رأيت إنسان مشلول، على طول شو بتقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال فإذا قلت هذا لم يصبك ذلك البلاء. شايف ما أحلى الدعاء هذا؟ إذا رأيت إنسان عاصي، شارب خمر، كافر، فاسق، منافق، زاني، سارق، أي بلاء، تقول الحمد لله، تحمد الله على طول، تذكر أن الله منعم عليك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لا يصيبك ذلك البلاء. تطعيم، رأيت أي معصية أو رأيت إنسان أعمى مشلول معه مرض الإيدز، سرطان، طاعون، حمى، وجع الأضراس، آلام الكلى، حصر البول، الحصوة والحجر اللي يكون في المثانة، كل الأمراض التي تسمعون بها تقول الحمد لله. مجرد ما حمدت الله وتذكرت أن هذه نعمة كبيرة من الله فإن الله تعالى لا يصيبك بهذا البلاء. إذن عندي الآن وقايتين، الوقاية الأولى دائما نسأل الله العفو والعافية، الوقاية الثانية إذا رأيت مبتلى تحمد الله. فإذا ذهبت إلى المستشفى تزور تعود مريضا ثم رأيت مبتلى على طول خليها تحمد الله وانت فايت وانت طالع انه الله عافاك من الاشياء. اذا زرت احد في السجون كذلك تحمد الله انه عافاك من السجن، السجن ليس امر سهل، تحمد الله انه عافاك من هذه الحوادث التي قد يكون انسان ماشي فيقدر الله عليه فيدعس انسان مثلا فيؤخذ الى السجن بينما تنتهي القضية، هذه بلاء من الله سبحانه وتعالى كبير. فنحمد الله تعالى ان عافانا من هذا ايضا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا إلى غير ذلك. أما بعد ما سألت الله العافية، لو فرضنا أن الله ابتلاك ماذا تفعل؟ تصبر، تصبر، فإن الصبر أجره كبير، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال يؤتى بالشهيد فينصب له الميزان ويؤتى بالصالحين والمتصدقين فينصب لهم الميزان ويؤتى بالصابرين فلا ينصب لهم ميزان ولا يفتح لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا، يدخلون إلى الجنة بدون حساب. نحن نسأل الله العافية، ولكن إذا ابتلي الإنسان فعليه بالصبر. إذا ابتلى الله الإنسان بحبيبتي يعني بعينيه فقدهما يعني عمي فصبر عوضه الله الجنة. قال إذا فقد الإنسان حبيبا من أحبابه، زوجة، ولد، صديق عزيز عليه، يقول الله تعالى للملائكة ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. يعني لما ابتليته وفقد زوجته أو ابنه وغيره قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، خصوصي هذا للذين يحمدون الله عند البلاء. إذن ما في وجع ضرس أو حمى أو سخونة أو حتى الشوكة يشاكها المؤمن إلا كفر الله بها عن سيئاته. وورد في الحديث أنه ما من بلاء يبتلى به المؤمن إلا لأحد أمرين، إما أن يكفر الله عنه من الذنوب ما لا يكفره إلا بهذا، يعني مهما عمل من أعماله مهما استغفر لا يكفر هذا الذنب إلا بهذا البلاء، فيبتليه الله ليكفر عنه، أو ليبلغه الله منزلة في الجنة أعدت له لا يبلغها بعمل إلا بهذا البلاء. ربنا بده يكرمك، حاطط لك منزلة بالجنة عالية، مهما عملت لا تستطيع أن تبلغها، أعمالك قليلة لا تستطيع أن تعبد الله العبادة التي توفي حتى تستطيع أن تصل إلى هذه المنزلة. فيبتلي الله عبده بهم، بحزن، بمرض، بفقد حبيب، بفقر، بشيء من الأمراض، بشيء من البلايا، فيصبره عليها ثم يبلغه هذه المنزلة. وإذا مرض الإنسان فمن فضل الله عليه أنه يسجل له ما كان يفعل حالة الصحة. يعني أنت عندما كنت صحيح كنت تصوم اثنين وخميس مثلا، فلما مرضت لم تعد تستطيع صيام الاثنين والخميس، يسجل لك في حالة المرض صيام اثنين وخميس كأنك صحيح تصوم. كنت تصدق، عندما كنت غنيا كنت تصدق كل شهر بربع راتبك مثلا أو ب10% من الراتب مثلا، فلما افتقرت لم تعد تستطيع، يسجل لك هذا الثواب إلى أن تعود غنيا مرة ثانية أو يقبضك الله. أبدا، كل إنسان يسافر أو يمرض فيقل عمله الصالح يسجل الله له، يأمر الملائكة أن تكتب له من العمل ما كان يفعله مقيما صحيحا. إذن نسأل الله تعالى العافية، ونأخذ درس من قصة سيدنا أيوب عليه السلام أن نصبر على ما يقدر الله وأن نرضى. أسأل الله تعالى لي ولكم العافية دائما. اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله آمين. والحمد لله رب العالمين.